الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع والآمر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا يدافع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أول الخلق وحبيب الحق سيد المربين وإمام المجاهدين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام الإسلام هو النظام الأمثل للإنسان منفردا أو مجتمعا مهتما بجسده أو متطلعا إلى روحه ناظرا إلى دنياه أو مستشرفا لآخرته مسالما أو محاربا مطالبا بحق نفسه أو معطيا حق غيره فلا يكون المسلم مسلما إذا ترك دنياه لآخرته ولا إذا ترك آخرته لدنياه إلا أن يأخذ منهما معا فإن الأولى مطية للثانية والإسلام أيها الإخوة رسالة الإنسان ومنهجه في كل مجالات الحياة وفي جميع ميادين النشاط البشري فلا يدع الإسلام جانبا من جوانب الحياة إلا كان له فيه موقف قد يتمثل هذا الموقف في الإقرار والتأييد أو في التصحيح والتعديل أو في الإتمام والتكميل أو في التغيير والتبديل وقد يتدخل بالإرشاد والتوجيه أو بالتشريع والتقنين وقد يسلك سبيل الموعظة الحسنة وقد يتخذ أسلوب العقوبة الرادعة كل في موضعه والغاية الأخيرة إخوة الإيمان في كل مكان والغاية الأخيرة والهدف البعيد هو الحصول على مرضاة الله لأن مرضاة الله عز وجل ثمن لحسن الصلة به وحسن الصلة به سبب للسعادة الأبدية في قربه قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وفي الإسلام أيها الإخوة غايات وأهداف أخرى إنسانية واجتماعية ولكنها بعد التأمل فيها لا تخرج عن خدمة الهدف الأكبر وهو مرضاة الله تعالى وحسن مثوبته، فهو هدف الأهداف وغاية الغايات. ففي الإسلام تشريع ومعاملات، ولكن المقصود منها تنظيم حياة الناس حتى يستريحوا ويبرأوا من الصراع على المتاع الأدنى، ويفرغوا لمعرفة الله تعالى وعبادته والسعي لمرضاته. وفي الإسلام حث على المشي في مناكب الأرض والأكل من طيباتها، ليكون العمل أساسا للابتلاء والنعمة وسيلة لمعرفة المنعم وأداء حقه وشكره. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وفي الإسلام جهاد وقتال للأعداء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فكل ما في الإسلام أيها الإخوة من تشريع وتوجيه وإرشاد إنما يقصد إلى إعداد الإنسان ليكون عبدا خالصا لله، يعرفه ويطيعه ويوحده ويعبده. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل هذا من أجله أن يستحق الإنسان رحمة الله في الدنيا والآخرة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إخوة الإيمان حضورا ومستمعين، لقد ضمن القرآن الكريم الجهاد معنى إنسانيا نبيلا وفريدا، وحدد له مقاصده العليا منزهة عن الهوى والأغراض المادية العاجلة والمطامح الشخصية أو العنصرية، من شهوة العلو في الأرض أو التوسع فيها، لتكون أمة هي أربى من أمة. وجرد الإسلام الجهاد وسيلة رئيسة لترسيخ القيم والمثل العليا في الوجود البشري والحفاظ عليها. وإن الإسلام لم يجعل الجهاد مفروضا في أعلى مراتب الفرضية وأعظمها مثوبة من أجل الدفاع عن الوجود أو الحفاظ على مقوماته فحسب، بل أولاه عناية فائقة، إذ جعله سندا مكينا لدعوته التي تسعى إلى نشر رسالة السماء إلى الأرض لتتحقق خلافة الإنسان فيها عن طريق التمسك بمبادئ الحق والخير وقيم العدل والإحسان. فجعل الإسلام الجهاد خالصا ومخلصا لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. ومرضاة الله عز وجل لا تتم إلا إذا سادت تعاليمه وعلت في الأرض مثله، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ولا أدل على صحة هذه المبادئ وتلك المفهومات من هذه السعادة التي تملأ جوانح الإنسان حينما يكتشف سر وجوده وجوهر رسالته وينطلق في طريق الهدف الكبير الذي خلق من أجله. إليكم أيها الإخوة هذا المشهد. لما فرغ الناس لقتلاهم في أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فذهب رجل من الأنصار فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال سعد بن الربيع: أنا في الأموات، أي على وشك الموت، فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله جل وعلا إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، فلم أبرح حتى مات. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فبكى حتى أخضل لحيته. ما هذه السعادة التي كانت تملأ جوانح سعد بن الربيع؟ يا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لقد ظهرت في ضوء هذه المبادئ وتلك القيم بطولات فذة يندر أن نرى مثلها في المجتمعات التي أدارت ظهرها بمنهج الله عز وجل وانغمست في وحول الشهوات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من هذه البطولات الفذة بطولة سيدنا جعفر في مؤتة. يا أيها الإخوة المؤمنون، لما وصل المسلمون إلى مؤتة وهي قرية واقعة على مشارف الشام في الأردن، وجدوا أن الروم قد أعدوا لهم 100,000 تظاهرهم أي تساندهم، 100,000 أخرى. أما جيش المسلمين فكان 3,000. وما أن التقى الجمعان ودارت رحى المعركة حتى خر زيد بن حارثة رضي الله عنه صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وثب القائد الثاني سيدنا جعفر بن أبي طالب، وثب عن ظهر فرسه الشقراء وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وظل سيدنا جعفر رضي الله عنه يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول حتى أصابته ضربة قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته ضربة أخرى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين. بلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه مصرع سيدنا جعفر، فانطلق إلى بيت جعفر بنفسه، فوجد زوجته أسماء تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عزنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره. فحي النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائتيني بأولاد جعفر، فدعوتهم له فهبوا نحوه فرحين مزغردين، وأخذوا يتزاحمون عليه كل يريد أن يستأثر به، فأكب عليهم صلى الله عليه وسلم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع. فقلت أي أسماء يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال نعم لقد استشهدوا هذا اليوم. عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي وتنشج، وجمدوا في أماكنهم كأن على رؤوسهم الطير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوائم قوادم. إخوة الإيمان في كل مكان، إن هذه المبادئ وتلك المثل وهذه البطولات نضعها بين أيدي إخوتنا في الأراضي المحتلة، وقد مضى على انتفاضتهم 24 شهرا تصدوا خلالها للعدو الصهيوني بحجارتهم وتلقوا ضرباته بصدورهم. واليوم يتعرض المسجد الأقصى موطن أبيكم إبراهيم ومتعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين، المسجد الذي نوه الله به في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب المنزلة، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ببركات الدين والدنيا، والذي أضحى بالإسراء إليه والمعراج منه رمزا للشخصية المعنوية للمسلمين. المسجد الأقصى هذا يتعرض اليوم لاعتداءات متكررة على بنائه، حيث تجري أعمال الحفريات في حرمه وما حوله بزعم التنقيب عن هيكل سيدنا سليمان. إنها حجة واهية تخفي وراءها نوايا عدوانية تستهدف تخريبه وإزالته من الوجود، وطمس هذا المعلم الإسلامي البارز من معالم المقدسات الإسلامية. إن هذا العمل تدنيس فاضح لحرمة هذا المكان الطاهر. إنها مؤامرة تحاك ضد هذا المسجد، حيث يحلم الصهاينة ببناء معبد يهودي على أنقاضه، لذلك هم ينشطون لإبراز مسجد الصخرة على أنه المسجد الأقصى تمهيدا لإزالته وبناء المعبد المزعوم مكانه. إن مسجد الصخرة الذي يبرزه الإعلام الصهيوني على أنه المسجد الأقصى بصورته المعهودة عند عامة الناس ليس هو المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، بل هو مسجد الصخرة الذي تم منها عروج النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى، حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن في وصف القرآن الكريم للمسجد الأقصى بالبركة إيماء قوي إلى العرب حملة رسالة الإسلام، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنه مفروض عليهم وقد بارك الله حوله أن يحفظوا له هذه البركة. ومتى اعتدي عليها فعليهم أن يصطلحوا مع ربهم أولا، وأن يعدوا لعدوهم ما يستطيعون من قوة ثانيا، كي يحرروه ويحرروا ما حوله من أيدي الغزاة شذاذ الآفاق، ويحيوا بتحريره سيرة فاتحيه عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنه الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة جزاء من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. يا أيها الإخوة المؤمنون، أما الذي يعمر مساجد الله، يعمرها بالبنيان وينورها بالإيمان، فعمله هذا علامة مميزة على صحة الإسلام وصدق الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة الأكارم، في المسجد يتعرف الناس إلى ربهم ويتعلمون أحكام دينهم، وفيه يقفون على المنهج الأمثل لتطبيق هذه الأحكام، وفيه يتعارفون، وفيه تقام الصلوات وأنواع العبادات. ومن دون المسجد تؤول وحدة المسلمين إلى شتات وتفرقهم الأهواء والشهوات. لذلك سارع النبي صلوات الله وسلامه عليه منذ أن وطئت قدمه أرض المدينة، وهي أول دار للإسلام، سارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بناء مسجد ليكون الركيزة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي. روي أن تميم الداري أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا وحبالا، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما له فربط الحبال وعلق القناديل في المسجد النبوي الشريف، وعلق القناديل وصب فيها الزيت وجعل فيها الفتيل. فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرج، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا القناديل تزهر، فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا؟ فقال أصحابه الكرام: تميم الداري يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة يا تميم، أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها. فقال نوفل بن الحارث: لي ابنة يا رسول الله تسمى المغيرة، فافعل بها ما أردت. فزوجه إياها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، ننتقل بكم الآن إلى مدينة القدس، حيث المسجد الأقصى، متعبد الأنبياء السابقين، ومسرى خاتم النبيين. ونعود بكم القهقرة عبر بعد الزمان إلى يوم الجمعة الواقع في 27 من شهر رجب عام 583 للهجرة، الموافق للثاني من 1 عام 1187 للميلاد. ففي هذا اليوم تم فتح مدينة القدس من قبل المسلمين وبقيادة صلاح الدين، وتم تحريرها من أيدي الغزاة الطامعين. وها نحن أولاء جميعا نرى القلوب قد امتلأت بالفرح، والوجوه قد عمها البشر، ونسمع الألسنة وقد لهجت بالشكر. لقد علت الرايات وعلقت القناديل، ورفع الأذان وتولي القرآن، وصفت العبادات وأقيمت الصلوات، وأديمت الدعوات، وتجلت البركات، وانجلت الكروبات، وزال العبوس، وطابت النفوس، وفرح المؤمنون بنصر الله. وها نحن أولاء جميعا ندخل المسجد الأقصى، فإذا المسلمون وفيهم صلاح الدين وجنده يجلسون على الأرض، لا تتفاوت مقاعدهم، ولا يمتاز أميرهم عن واحد منهم. قد خشعت جوارحهم وسكنت حركاتهم. هؤلاء الذين كانوا فرسانا في أرض المعركة استحالوا رهبانا خشعا، كأن على رؤوسهم الطير في حرم المسجد. وها هو ذا خطيب المسجد محيي الدين القرشي قاضي دمشق يصعد المنبر ويلقي خطبة لو ألقيت على رمال البيد لتحركت هذه الرمال وانقلبت فرسانا، ولو سمعتها الصخور الصم لانبثقت فيها الحياة. لقد افتتحها بقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وها نحن أولاء أيها الإخوة نستمع إلى فقرات من خطبته. أيها الناس، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المعتدين الغاصبين قريبا من 100 عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه من رجس الشرك والعدوان. ثم قال خطيب المسجد محذرا: إياكم عباد الله أن يستزلكم الشيطان فيخيل لكم أن هذا النصر كان بسيوفكم الحداد وخيولكم الجياد، لا والله ما النصر إلا من عند الله، فاحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله بهذا الفتح الجليل أن تقترفوا كبيرة من مناهيه، انصروا الله ينصركم، خذوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء. وها نحن أولاء أيها الإخوة نخرج من المسجد الأقصى ونلتقي بأحد الفرنجة الذين شهدوا فتح القدس، وها هو ذا يحدثنا ويقول إن المسلمين لم يؤذوا أحدا ولم ينهبوا مالا ولم يقتلوا مسالما ولا معاهدا، وأن من شاء منا خرج وحمل معه ما شاء، وأنا بعنا المسلمين ما فضل من أمتعتنا فاشتروها منا بأثمانها، وأننا نغدو ونروح آمنين مطمئنين، لم نر منهم إلا الخير والمروءة، فهم أهل حضارة وأهل تمدن. وصدق من قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم منهم. والحمد لله رب العالمين.